بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الإيمان: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قول المصنف رحمه الله: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. هذه الترجمة أخذها المصنف من لفظ هذا الحديث، من حديث أبي هريرة في قوله الدين يسر، ومن حديث آخر أورده هنا معلقا وقد وصله في كتاب الأدب المفرد، وأخرجه أحمد وحسنه ابن حجر. قد ذكر ابن حجر رحمه الله أنه ليس على شرط الإمام البخاري الصحيح، ولكنه أورده في الترجمة معلقا واستشهد لمعناه بهذا الحديث الذي أخرجه من حديث أبي هريرة، والحديث الذي المعلق هنا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال: باب الدين يسر، وهذا كما جاء في الحديث وسيأتي شرحه. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وأحب هنا مضافة إلى الدين، قيل أن أحب الأديان إلى الله عز وجل مما شرع للأمم الماضية، فإن الله عز وجل قد شرع الشرائع للأنبياء والرسل، وشرع هذه الحنيفية السمحة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أحب إليه من غيرها لما فيها من السماحة، وهذا موافق لما أخبر الله عز وجل عنه في قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولهذا كانت هذه الحنيفية السمحة هي أحب إلى الله من غيرها، وقد كان في الشرائع الماضية ما فيه كلفة ومشقة، ثم رفع الله عز وجل هذه الآثار والأغلال التي فرضت على من قبلنا، رفعها في هذه عن هذه الشريعة. وكان الرجل في بني إسرائيل إذا أذنب فإن توبته أن يقطع شيئا من أعضائه أو أن يقتل نفسه، وكانت الغنائم لا تحل لهم، وإنما يجمعونها في مكان ويحرقونها. وفي هذه الشريعة أحلت الغنائم، وكانت والتوبة بتوبة العبد من ذنبه بإقلاعه عنه والندم على ما مضى واستغفار الله عز وجل منه. فكان في هذه الشريعة من السماحة والتيسير ما ليس في غيرها. أحب الدين إلى الله الحنيفية، الحنيفية هي هذه الملة، وهي ملة إبراهيم. والسمحة لما فيها من السماحة ومن التيسير وليس فيها مشقة. وهكذا كل من كان عمله على وفق هذه الملة فإن عمله أحب إلى الله عز وجل، وذلك أن هذا الدين متين ومبناه على القوة والمتانة. فبعض الناس قد يلتزم من الدين ما يشق عليه ولا يكون في عمله يسر وسهولة عليه، وإنما قد يلتزم ما يشق عليه، فلا يكون هذا مما أحب الله عز وجل منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فدل على حب الله عز وجل للتيسير في العبادة، وأن هذه الملة والحنيفية التي مبناها على السماحة والتيسير هي أحب الأديان إلى الله عز وجل. وهذا المعنى هو الذي دل عليه الحديث الموصول هنا من حديث أبي هريرة. وهذا الحديث من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، إن الدين يسر. هذه مقدمة، وعليها مبنى الحديث، وعليها مداره. وكثيرا ما يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحقائق بيانا مجملا ثم يفصل فيه، فهذا من البيان المجمل: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ورتب عليه ما بعده. والمقصود بالدين هنا المشروع الذي شرعه الله، أي أن ما شرعه الله عز وجل لعباده في الدين أنه يسر وفيه تيسير وليس فيه تعسير. ولهذا فإرادة الله عز وجل الشرعية هو أن نلتزم اليسر في الدين ولا نلتزم العسر، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فاليسر مراد لله شرعا، ولهذا من مراتب الإيمان ومن مراتب المسابقة يعني في الخيرات أن تكون إرادة العبد موافقة لإرادة الله عز وجل، وأن يكون عمله موافقا لما شرع الله عز وجل. وبهذا يتبين أن اليسر مراد للرب في الشرع، وكذلك هو مراد للمؤمنين في عملهم، والتعسير غير مراد للرب في الدين، ولا ينبغي أن يعمل على وجه التعسير في الدين. ولهذا نبه العلماء على أن من سلك طريقا فيه مشقة وكلفة عليه مع إمكانه أن يسلك الطريق الأيسر فإنه مؤاخذ بهذا. وقد مثل الإمام الشاطبي هذا بمثال: من وجد، قال: من وجد ماء باردا وماء ساخنا ثم استخدم الماء البارد في الشتاء فإنه مفرط، لأن تعذيب نفسه غير مراد لله عز وجل، ولأن المقصود هو الوضوء وليس المقصود هو المشقة. ولهذا ما أمكن أن يتحقق به المشروع يسلك، لكن أحيانا لا يتحقق المشروع إلا بشيء من المشقة، مثل أن لا يجد الماء الحار أو الساخن فيتوضأ بالبارد، فيكون له أجر على ما أصابه من المشقة التي ليست مقصودة له. فإذا يفرق بين المشقة التي يتعمدها العبد في العبادة فهذه لا يؤجر عليها، وبين المشقة التي تصيب العبد من غير أن يتعمدها فهو مثاب عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في العمرة من مكة، قال: أجرك على قدر نصبك. بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجر في العمرة على قدر النصب يعني والجهد، فالعمرة التي تكون من مكة ليست كالعمرة التي يؤتى بها من المواقيت. وكذلك كل من عرض له النصب من غير أن يقصده فإنه مثاب عليه. ولهذا كان من خصال الخير إسباغ الوضوء على المكاره، يعني ما يكره الإنسان إما بحكم الطبع وبصعوبة الإسباغ ك كالإسباغ على العقبين فإنه قد يشق على بعض الناس، أو الإسباغ عندما يكون هناك يعني حال يشق فيها الإسباغ مثل البرد، الإسباغ في اليوم البارد، فهذا فيه أجر لأن هذا مما يكرهه الإنسان، فله في ذلك أجر لأن الواجب لا يتحقق إلا به، لكن لو تعمد المشقة فإنه مؤاخذ بهذا. ولهذا الرجل الذي نذر يعني أن يصوم وأن يقوم في الشمس ولا يستظل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل صومه وأن يستظل وأن يجلس. قال العلماء فأرشده إلى ما فيه النفع له في الدين، ونهاه أن يشق على نفسه من غير حاجة. لكن من صام لله عز وجل وكان له عمل لابد أن يقوم، كالبائع مثلا في السوق عمله يتطلب أن يكون في الشمس وأن يعمل، فهذا مأجور لأن هذا الأمر لا يريده لذاته ولكن لأن عمله يتطلب هذا. أما إذا تعمده من غير حاجة فإنه مؤاخذ. ولهذا ينبغي سلوك مسلك التيسير في الدين، ولا يجوز أن يسلك مسلك التعسير. ولهذا ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله أن مما يفضل به العمل أن يؤدى العمل على وجه التيسير، وأن يتجنب فيها التعنت والتعسير، فكلما كان العمل أيسر كلما كان أحب إلى الله عز وجل. وقد نبه العلماء على الحكمة من هذا، أن هذه العبادة إذا ما أداها العبد على وجه التيسير فإنه يحب هذه العبادة وتعلق بقلبه، وأدعى للمداومة، بخلاف ما لو سلك مسلك التعسير فإنه يكره العبادة فيكره عبادة الله، فكل ما يفضي إلى هذا الأمر فإنه يمنع منه. وكذلك هو مظنة الانقطاع، يعني التعسير هو مظنة الانقطاع والتيسير مظنة المداومة، والمداومة أحب إلى الله عز وجل. قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي لا يسلك أحد من الناس مسلك التشديد في الدين على نفسه أو على غيره إلا غلبه الدين، لأن الدين مبناه على التيسير، الدين مبناه على التيسير. وإنما غلبة الدين للمشدد لأن الدين مبناه على التيسير، فما من أحد يسلك هذا المسلك مسلك التشديد إلا غلبه الدين، أي الأدلة الدالة على التيسير. ولهذا ما تشدد أحد في الدين إلا انقطع، كما نقل ابن حجر عن الإمام ابن المنير قال أنه ما سلك أحد مسلك التشديد في الدين إلا انقطع، يعني انقطع في الحجة أو انقطع في العمل، وهذه هي غلبة الدين. ولهذا ما من متشدد الآن في الدين لن يجد دليلا واحدا عاما يعينه على تشديده، بخلاف الذي يسلك مسلك التيسير فإنه سيجد الأدلة الكثيرة التي تدل على التيسير في الدين، كقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا إن الدين يسر، فصاحب التيسير معه الأدلة العامة والخاصة، وصاحب التعسير والتشديد ليس معه شيء من الأدلة، لا الأدلة العامة ولا الأدلة الخاصة، ولهذا لابد أن ينقطع، ينقطع في الحجة إذا كان المقام مقام تقرير العلم، وينقطع في العمل إن كان المقام مقام عبادة. وهذا أيضا يؤخذ منه يعني على بدلالة مفهوم المخالفة أن من سلك مسلك التيسير في الدين فإن له الغلبة، يعني من سلك مسلك التيسير في الدين فإن له الغلبة، يعني على أهل التشديد. ولهذا أهل البدع أهل التنطع والتكلف الذين يسلكون مسلك التعسير فإن أهل السنة يغلبونهم في الحجة ويغلبونهم في العمل. ولهذا كان أهل السنة هم الظاهرون على غيرهم بالحجة والبرهان، وأهل البدع الذين سلكوا مسلك التشديد والغلو أو الذين سلكوا مسلك التقصير فإنهم مغلوبون، والغلبة لأهل السنة الذين جمعوا بين تقرير الحق على وجه مقتصد دون أن يسلكوا مسلك الغلو أو مسلك التقصير. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين، فالمتشدد مغلوب والدين غالب، وغلبة الدين بالأدلة وبأهله. وكذلك في العمل فإن صاحب التشديد مغلوب منقطع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرشد إلى أن الدين يسر وأن هذا الدين لا يشدد فيه ولا يشدد فيه مشدد إلا هو مغلوب، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في عمله، قال: فسددوا وقاربوا وأبشروا، سددوا وقاربوا وأبشروا. هذه ثلاث جمل، أمر في الجملة الأولى بالتسديد، الثانية بالمقاربة، ثم بشر من عمل على وجه التسديد والمقاربة. فسددوا، التسديد هو الإصابة، ومنه سداد السهم، يعني إذا أصاب يقال سهم مسدد إذا أصاب، ويقال رجل مسدد إذا أصاب. والمقصود فسددوا أي اطلبوا الإصابة في عملكم، سددوا أي اطلبوا الإصابة في عملكم، كما أن الرامي بالسهم فإنه يطلب الإصابة ويجتهد فيها، وهذا دليل على بذل الجهد في التسديد، ليس كما يظن أيضا أهل التقصير أن لا يجتهد في الطاعة، بل دليل على الاجتهاد في الطاعة لكن على وجه السنة. فسددوا، لأن المسدد للسهم يتحرى الإصابة ويجتهد في أن يصيب الهدف، فكذلك صاحب العمل يجتهد أن يصيب السنة، فغرض الرامي هو الهدف الذي يرميه، وغرض العامل في الدين هو السنة، أن يصيب السنة، ولهذا هو يحتاج إليه أن يسدد عمله كما أن الرامي يسدد سهمه. ثم بعد ذلك هناك مسدد موفق، وهناك مخذول لم يوفق، ولكن على العبد أن يعمل، فليس كل من اجتهد يوفق، ولكن إذا اجتهد وسدد وبذل الأسباب في الإصابة فإنه حري بالتوفيق، فإن لم يوفق فإنه معذور فيما لم يبلغه بعمله مع العمل على وجه السداد. فسددوا وقاربوا، المقاربة هو العمل على وجه يقارب السداد، ولهذا قال العلماء أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى مرتبتين، المرتبة الأولى العمل على وجه السداد والإصابة، الوجه الثاني العمل على وجه المقاربة، الوجه على وجه المقاربة. وقدم السداد لأنه هو الأصل الذي ينبغي أن يطلب، فإن قصر الإنسان وقصر عن السداد فعليه أن يعمل على وجه المقاربة، ولهذا يقول العلماء ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني إذا ضعف الإنسان عن الإصابة لا يترك العمل، وإنما يجتهد أن يقارب، يعني عمل أهل الإصابة ويجتهد في ذلك، وإذا اجتهد في أن يصيب ولم يوفق فإنه معذور. ومن جاهد نفسه على السداد فإنه لربما بقي فترة من الزمن وهو يعمل على وجه المقاربة، فيرجى له بعد ذلك أن يرزق السداد. قال: فسددوا وقاربوا، وأبشروا. قال العلماء البشارة هنا لمن عمل على الوجهين، على وجه السداد والمقاربة، وفيها تسلية أيضا لأهل المقاربة، أي أبشروا بالأجر وإن كان عملكم لم يكمل فأبشروا. وهذا دليل على أن من عمل على وجه المقاربة أنه من أهل النجاة إن شاء الله، من أهل النجاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره. وهنا أبهم المبشر به، فلم يقل أبشروا بالأجر، أبشروا بالثواب، أبشروا بالجنة، أبهم لفضله. والشيء المبهم هو أعظم من الشيء المعين، وهذا يدل على عظم البشارة وأنها غير محصورة، وأن له البشرى عند الله عز وجل إذا عمل على وجه السداد والمقاربة. قد يقال كيف أنه يرشد إلى العمل على وجه المقاربة ولا يطلب من الناس أن يعملوا على وجه السداد؟ يقال أن هذا بحسب أحوال الناس، فإن بعض الناس يضعف عن عمل أهل السداد فهو مجتهد بحسب طاقته. مثال ذلك الذي يقرأ القرآن وهو لا يحسن تلاوته ويشق عليه ولا يستطيع غير هذا، فإنه مأجور على قدر اجتهاده وعلى قدر عمله، وإن لم يعمل على وجه السداد كالذي يقرأ القرآن وهو ماهر به. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحصول الأجر للاثنين، لكن الماهر بالقرآن هو أعظم. وكذلك كل أبواب الخير، فمن قصر عن بعضها فإنه لا يترك العمل، وإنما يعمل على وجه المقاربة وهو مأجور بحسب ما وفق إليه من الخير وبحسب اجتهاده. ثم إن الاستطاعة على العمل أيضا على ما سبق أن تقدم على مرتبتين. هناك استطاعة مرجعها إلى ضعف الإيمان، عدم استطاعة مرجعها إلى ضعف الإيمان وإلى نقص العبد، مثل الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة إنما يذهب بنقص العمل، والصلاة مقبولة على الصحيح وإن حصل قصور في الخشوع، ولكن عدم الخشوع هنا مرجعه إلى ضعف الإيمان أو إلى نقص العمل أو لوجود شاغل أو لوجود حال تنقص بالمصلي عن حال الكمال، فهذه استطاعة مرجعها إلى النقص وهو مأجور بحسب اجتهاده. لكن هناك أسباب يعني عامة قد تكون هي السبب في القصور في هذا العمل، وهناك استطاعة غير مؤاخذ، عدم استطاعة غير مؤاخذ بها بالكلية، وهو عدم استطاعة الجالس أن يقوم في الصلاة، فهذا صلاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأنه أدى ما استطاع، وهذه الاستطاعة هي مناط التكليف. وأما الاستطاعة الأولى فهي التي ترجع إلى التوفيق وهي المصاحبة للعمل، وقد تتأخر بسبب عدم التوفيق أو بسبب قصور العبد. فالأول مأجور على ما فعل وعمله ينقص عن عمل أهل الكمال في الصلاة، وأما الثاني فعمله كامل كعمل القائم تماما، لأن هذه الاستطاعة، استطاع القيام في الصلاة غير مستطاع له بوجه من الوجوه. ولهذا قد يحصل هذا لأفضل الخلق ولخيار المؤمنين، بخلاف تأخر الخشوع في الصلاة فإنه لا يحصل إلا بسبب النقص في الدين. فهناك نقص مرجعه إلى يعني عدم التمكن من العمل بسبب فقد بعض الحواس، فهذا لا يؤاخذ الإنسان به. ولهذا جاء الأمر هنا بالعمل على وجه المقاربة، يعني إن كان الإنسان لا يستطيع أن يخشع في صلاته فإنه لا يترك الصلاة، وإذا كان لا يستطيع أن يفقه الفقه الكامل في الدين فإنه لا يترك العلم، وإنما يطلب العلم بحسب قدرته. فهناك علماء وهناك فقهاء وهم فوق العلماء، وهناك أهل الرسوخ في العلم والفقه والدين وهم فوق الفقهاء، وأهل العلم على مراتب في الدين، منهم من يعلم يعني مسائل الدين ولا تكاد تشكل عليه مسألة، ومنهم من يعلم بعض المسائل دون بعض، فهم متفاوتون. ومع هذا فالكل مرغب في طلب العلم، وإن لم يدرك المسلم إن لم يدرك طالب العلم العلم كله فإنه لا يقصر في يعني طلب العلم، وإنما يطلب العلم بحسب قدرته. في هذه الجملة أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر يفضل به العمل مرجعه إلى الكيفية، مرجعه إلى كيفية العمل. لاحظوا، سددوا وقاربوا، مرجعه إلى كيفية العمل، كيف يكون العمل؟ يكون على وجه السداد والمقاربة. ثم أرشد بعد ذلك إلى ما يفضل به العمل من جهة الزمان، من جهة الزمان. قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهذا إرشاد إلى العمل في الأزمان الفاضلة. والتوجيه الأول إرشاد إلى العمل من جهة الكيفية، ولهذا يتبين أن العمل يفضل بحسب الكيفية التي تؤدى، التي يؤدى بها العمل، ويفضل بحسب الزمان، ويفضل باعتبارات أخرى يعني سبق التنبيه عليها. واستعينوا بالغدوة، أي استعينوا في هذا الدين وفي المسابقة إلى الخير بالغدوة. والغدوة هي السير في أول النهار، في أول النهار. والروحة هي السير في آخر النهار. والدلجة هي السير في آخر الليل، وقيل في الليل كله. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أوقات، يعني وقت الصباح وهو وقت الغدو، ووقت المساء وهو وقت الرواح، ووقت الدلجة وهو آخر الليل وقت السحر. وهذه الأوقات هي أفضل أوقات العمل. وقد صنف الإمام ابن رجب رحمه الله رسالة في هذا الحديث، وفصل في أحكام هذا الحديث، وبين أن هذه الأوقات الثلاثة هي أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من العمل. قال: وكما أن السائر الذي يسير في هذه الأوقات فإنه يقطع من الأرض أكثر مما يقطع غيره، فكذلك السير إلى الله عز وجل في العبادة، فإن العامل في هذه الأوقات يفضل العامل في غيرها. ولهذا كان السلف يحرصون على هذه الأوقات ويجتهدون فيها. قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء التوجيه في كثير من الآيات في الأحاديث إلى ذكر الله عز وجل وقت الصباح والمساء، وكذلك الترغيب في وقت السحر وهو وقت نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا ينادي عباده. فهذه الأوقات هي أفضل أوقات العمل. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى أمرين عظيمين: إلى الكيفية الكاملة في العبادة، وهو أن يكون العمل على وجه السداد أو المقاربة، وأرشد إلى أفضل الأوقات في العمل، وهو أن يكون العمل في وقت الغدو والرواح وفي وقت السحر وهو وقت الدلجة. قال: واستعينوا. وهذا دليل على أن العبد إذا فعل شيئا واجتهد في أن يعمل في وقت من الأوقات أن هذا عون له على أن يبلغ ما لا يبلغه بجهده. وهذا دليل على التفاضل في العمل باعتبار الزمان. استعينوا بالغدوة، كيف يستعان بزمن؟ أي بالعمل فيه. فمن عمل في هذا الزمن فهو معان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البركة في هذا الوقت، قال: بورك لأمتي في بكورها. وهذا شيء مجرب يعني في العمل أنه يبارك فيه، وكذلك الأذكار أذكار الصباح والمساء فإنه يبارك في هذا الوقت. ولهذا جرب المجربون أن من فاته هذا الوقت في الذكر أنه لربما لم يستدرك ما فاته في اليوم كله، وهذا صرح به كثير من المجربين أن من فاته ذكر الصباح لا يكاد يعوضه اليوم كله، وكذلك ذكر المساء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واستعينوا بالغدوة، أي بالعمل في وقت الصباح، قيل هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقيل وقت الصباح هو يعني أوسع من هذا، وهو وقت الضحى إلى قبيل الظهر إلى قبل الزوال. وكذلك الروحة هي وقت العشي، قيل بعد العصر إلى المغرب، وقيل ما بعد المغرب إلى العشاء، كل هذه من أوقات العشي. وقيل هو من أول نصف النهار الثاني إلى الغروب وما بعده، وشيء من الدلجة، يعني العمل في الدلجة وفي وقت السحر. وجاء في بعض الروايات والقصد القصد تبلغ، وهذا تأكيد لما تقدم، يعني العمل على وجه الاقتصاد تبلغ ما أردتم وما طلبتم. وهذا الحديث أو هذه الترجمة ذكرها المصنف بعد أن ذكر الأدلة وما جاء من الأحاديث في قيام رمضان وصيامه. قال بعض الشراح أراد أن ينبه المصنف هنا إلى أنه وإن جاء الترغيب في الاجتهاد في رمضان وفي قيامه، إلا أنه لا ينبغي أن ينسى الرفق، وأن يكون هذا العمل على وجه السداد والمقاربة. وهذا من فقه الإمام البخاري، ومن يعني التنبيه يعني على المسألة في وقتها، حتى لا يحصل هناك خطأ وأن يسلك العامل مسلكا يخالف الشرع. فكما جاء الأمر بالاجتهاد وقيام رمضان وقيام ليلة القدر وصيام رمضان والمسارعة إلى الخيرات، إلا أنه ينبغي أن يكون أيضا على وجه السداد والمقاربة، وأن لا يسلك العامل بنفسه مسلك التشديد، فلربما شدد عامل على نفسه في أول الشهر فينقطع في آخره، وآخر الشهر أفضل من أوله، أو لربما حصل له ملل في آخر الشهر، وينبغي له أن يجتهد في نفسه وأن يروض النفس، كما قال العلماء النفس تحتاج إلى ترويض، وأن يسلك بها مسلكا يعني لا ينفرها من طاعة الله. وهذا أيضا فيه دلالة في قوله واستعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدلجة، أن أيضا هناك أوقات يشتغل فيها الإنسان بأعمال الدنيا، وهذه هي أوقات الاشتغال بأعمال الآخرة. وهذا الدليل، وهذه آية من آيات النبوة، والدليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مبلغ عن الله. فإن الناس الآن مع تقدم يعني هذه العصور وما وجد فيها من الأعمال، فإن غالب أعمال الناس في الدنيا تكون بعد هذه الأوقات في وقت الضحى إلى الظهر وما بعد الظهر، أو بعد العصر في أول ساعات العصر، ثم يكون هناك الفراغ من هذه الأعمال والتفرغ إلى أعمال الآخرة. والاجتهاد يعني في عمل الآخرة، كما أنه مجتهد في عمل الدنيا، العمل الذي يبلغه طاعة الله عز وجل ويستعين به على طاعة الله. وهذا أيضا فيه شاهد لكتاب الإيمان في الترجمة أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وأن هناك تفاضل يعني في الأعمال، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن فضل العبد عند الله عز وجل بما يؤدي من الأعمال التي هي أحب إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ترجم المصنف رحمه الله في قوله: باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال يعني صلاتكم عند البيت. الشاهد من الترجمة ظاهر، يعني في قوله: باب الصلاة من الإيمان، وهذا فيه دلالة على دخول العمل في مسمى الإيمان، وفيه رد على المرجئة، لأن المرجئة يرون أن العمل خارج عن ماهية الإيمان، وفي هذه الترجمة دلالة على أن الصلاة من الإيمان، والصلاة عمل، هي عمل الجوارح، مع أيضا اشتراك هذا العمل مع عمل القلوب، عمل اللسان، فهي عمل الجوارح من الركوع والسجود والجلوس. قال: وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال يعني صلاتكم عند البيت. وهذا التفسير هو الذي فسره كثير من السلف، لأن هذه الآية نزلت بعد أن شرع للنبي صلى الله عليه وسلم استقبال المسجد الحرام، ومات من مات على القبلة السابقة ولم يدرك أن يصلي إلى المسجد الحرام، فشق ذلك على بعض الصحابة، فأنزل الله عز وجل، فظن بعضهم أن عملهم يعني لا يقبل أو أنه نقص عن عملهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وإطلاق الإيمان على الصلاة يعني ظاهر، فإن الصلاة هي أعظم شعب الإيمان العملية، وقد سبق أن نبهت على ما تشتمل عليه الصلاة من عبادات عظيمة، وإنها منقسمة على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، وأنها مشتملة على الأذكار كلها وعلى الشهادتين وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها القراءة وفيها الذكر والدعاء، وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا عمل الجوارح كلها، بل إنه ما من عضو إلا وله عمل، حتى المفاصل فإن لها عمل في الصلاة، في الركوع والسجود والجلوس. فهذا دليل على مكانة هذه العبادة، فهي عبادة عظيمة، وكلما تأمل المتأمل الحكمة العظيمة في مشروعية هذه الصلاة على هذه الطريقة، فإنه يدرك عظمة هذا الدين، وأن هذه العبادة لا يمكن أن تكون مما يعني يتوصل إليه الناس بعقولهم. فأي عبادة تجمع بين هذه الأعمال وتكون منقسمة على الجوارح وعلى المفاصل وعلى البصر وعلى اللسان وعلى السمع، فكل هذه الجوارح لها عمل في الصلاة، كل هذه الجوارح لها عمل، وكذلك القلب له عمل، واللسان له عمل، وحتى أصابع القدمين واليدين لهما عمل في استقبال القبلة، وكذلك الركوع والسجود والمجافاة بين العضدين والجنبين وبين الفخذين والبطن، كل هذا دليل يعني أن هذه العبادة هي عبادة عظيمة، وأنه تشترك فيها الكثير من الجوارح، ولهذا سماها الله عز وجل إيمانا. وقد ترتب أيضا على تركها الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وهي آخر ما يفقد المسلم من دينه. قد يفرط المسلم في بعض خصال الدين، لكن لا يفرط في الصلاة، فإذا فرط في الصلاة فإنه لا يكاد يعني ترتفع همته لعمل بعد ترك الصلاة. ولهذا ما زال الناس يمدحون الرجل بالصلاة ويذمونه بتركها، ولا يزال الرجل إذا تقدم لخطبة امرأة يسأل هل يصلي أم لا، ما يقولون يصوم يحج، يصلي أم لا. وما زال الناس في تزكياتهم يزكون من يزكونه بالمحافظة على الصلاة، فهي لها مكانة عظيمة عند المؤمنين، ولها مكانة عند الرب عز وجل، ومن حافظ عليها يرجى له الخير العظيم، ومن فرط فيها فإنه يخشى عليه فتنة عظيمة. فإن لم يكن على قول كثير من أهل العلم أن تركها كفر، فإن هذا قريب من الكفر، مع أن الصحيح والله أعلم أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة كما دلت على هذا النصوص. قال المصنف يعني صلاتكم عند البيت، قوله عند البيت هذا أشكل على كثير من الشراح، حتى إن بعضهم قال إنه لعله حصل فيه تصحيف، وكأنه الصواب يعني صلاتكم إلى البيت، يعني صلاتكم إلى غير البيت. قال بعضهم أن هذه اللفظة مصحفة يعني عن الصواب، وهو أن الصواب من قوله رحمه الله يعني صلاتكم إلى غير البيت، يعني ما كان الله ليضيع إيمانكم، صلاتكم إلى غير البيت، وهي الصلاة التي تستقبلون بها المسجد الأقصى. وقد ذكر الإمام ابن حجر أن هذا في كل النسخ المروية عن الإمام البخاري، ولهذا أنكر أن تكون هذه الكلمة مصحفة، ويعني خرج هذا على أن مقصود الإمام البخاري هنا إلى أن يثبت أن صلاتهم عند البيت قبل الهجرة كانت إلى المسجد الأقصى، لأنه وجد خلاف بين أهل العلم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة، هل كان يستقبل البيت أم يستقبل المسجد الأقصى؟ وقيل أنه يستقبلهما جميعا، يجعل البيت بينه وبين قبلته التي يستقبل بها المسجد الأقصى. قال ابن حجر رحمه الله فكأن الإمام البخاري هنا أراد أن ينبه إلى أن صلاته في مكة كان يستقبل بها المسجد الأقصى، فهنا اجتمع يعني هذا اللفظ على معنيين، وهو أنه كان يصلي في مكة مستقبلا المسجد الأقصى، وأن الله لا يضيع صلاتهم تلك، فكأن هذا يتضمن يعني التنبيه إلى أنه كان في مكة أنه كان يستقبل المسجد الأقصى، بخلاف ما لو قيل يعني في قول يعني صلاتكم إلى غير البيت، فإن هذا قد يكون المقصود به في المدينة. فالمعنى أن صلاتكم في مكة والمدينة ما كان الله عز وجل ليضيعها. ثم ذكر تحت هذه الترجمة هذا الحديث من حديث البراء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، كان أول أي عند نزوله المدينة، كان أول أي عند نزوله المدينة، عند أول نزوله المدينة أو ما قد عند قدومه المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله. شك الراوي هنا هل قال أجداد نزل على أجداده أو على أخواله، والمعنى يتفق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب أمه كانت من الأنصار وكانت من بني النجار، فهذا يستقيم إذا ما نظرنا إلى أنه جده، فكذلك أم الجد هي بمنزلة الجد فهم أجداده، وكذلك إذا نظرنا إلى أن الجد هو بمنزلة الأب وأن أخته هي خالة له، ولهذا يطلقون العرب كثيرا على القبيلة الكاملة أنهم أخوال فلان، إذا كان يعني أحد أجداده قد تزوج منهم، ولهذا فهذان اللفظان لا يشكلان فمعناهما صحيح، فهم أجداده وأخوالهم، وهم على وجه الخصوص هم بنو النجار لأن جده تزوج من بني النجار، تزوج من بني النجار، ولكن هذا من دقة الرواة وضبطهم ومن ورعهم أن يتكلموا أو أن يقولوا في شيء سمعوه فيغيروا فيه من الأنصار. وهنا أطلق هذا على الأنصار جميعا لأن بني النجار من الأنصار، وهذا كما تقدم أن هذا ينسب إلى القبيلة وإن كان هو في فخذ من فخوذها، أنه نزل في على بني النجار وعلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان هذا النزول من النبي صلى الله عليه وسلم على بني النجار دليل على فضلهم. وهذا المسجد وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مكانه حائطا لغلامين من بني النجار، وهذا دليل على فضل هذا الفخذ، وهذا دليل أيضا على شرفهم، وأن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وأن أجداده من جهة آبائه وأمهاته أنهم كانوا من الأشراف، فدل على فضل بني النجار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، هذا شك من الراوي. وقد ذكر الإمام بن حجر أن هذا لا تعارض فيه، فمن ذكر 16 شهرا كاملة قال، ومنهم من قال 17 شهرا، ولفق بين نقص الشهر في أول قدومه وفي آخره فجعلها 17 شهرا. وهذه مدة يعني بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يستقبل بيت المقدس. قال وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا وكان يحب هذا، وهذا دليل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، فإن الله يعني وافقه فيما أحب وأراد وشرع له استقبال البيت. قال وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، أول صلاة صلاها إلى القبلة الجديدة وإلى البيت هي صلاة العصر. قال صلى وصلى معه قوم، وصلى معه قوم يأتمون به في صلاته إلى البيت، صلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. قيل أن هذا الرجل هو عباد بن بشر رضي الله عنه، وأنه خرج إلى أهل مسجد، وقيل أن هذا المسجد هو مسجد قباء وأنه أدركهم في صلاة الفجر، وقيل أن هذا مسجد بني سلمة واستحالوا في صلاتهم، قد جاء في بعض الروايات فتقدم فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال واستقبلوا مكة كما أرشدهم المخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل قبول خبر الواحد كما استدل بهذا أهل العلم على يعني صحة الاحتجاج بخبر الواحد، فإن هذا جاء رجل يبلغ الناس في صلاة وهم مستقبلون قبلتهم، ويصعب على الناس أن يقبلوا مثل هذا الخبر في القبلة، ومع هذا استحالوا في صلاتهم، فدل على قبول خبر الواحد، ودل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتهمون بعضهم في التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على تعديل الصحابة بعضهم لبعض، وإذا كانوا هم يعدلون بعضهم بعضا فلا يجوز بعد ذلك أن يجرحهم مجرح. قال فداروا كما هم قبل البيت يعني في صلاتهم، وهذا دليل أيضا أن من صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم أن صلاته مقبولة وأنه يتم صلاته على ما هو عليه، ولهذا أخذ العلماء من هذا أن من استقبل غير القبلة ثم جاءه من ينبهه إلى القبلة أنه يستدير في صلاته ويستقبل القبلة، وبعض العلماء يقول إن لم تتغير الجهة، أما إذا تغيرت الجهة فإنه يقطع صلاته، والصحيح الذي يدل عليه الحديث أنه حتى لو يعني تغيرت الجهة فإنه بحسب يعني جهده واجتهاده في معرفة القبلة فإن صلاته الأولى مقبولة، ولكن نبه العلماء على مسألة التفريط في القبلة حتى إذا فرغ من صلاته إن فرط فإن هذا مفرط فلا بد أن يعيد الصلاة، وأما إن لم يفرط فصلاته صحيحة. وهذا أيضا فيه دلالة أيضا على الصلاة في الطائرة، وهذا من حكمة الدين أن هذا الدين هو صالح لكل زمان ومكان، فإن من استقبل القبلة بحسب استطاعته في الطائرة أو في غيره فتحولت الطائرة أو ما تمكن هو من استقبال القبلة لضيق المكان فإن صلاته صحيحة إذا أدى ما يستطيع من استقبال القبلة. قال: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس لأنها قبلتهم، وكانوا يحبون أن يوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبلتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يخالفهم، حتى لما رأوا مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفتهم قالوا: ما كان هذا الرجل ليدع شيئا يوافقنا فيه إلا خالفنا فيه، حتى في صيام عاشوراء أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيامه مع مخالفة اليهود بصيام يوم تاسعاء. ولما كان اليهود يعتزلون الحيض ولا يقربون النساء في حال الحيض ويبتعدون عن مجالستهن ويبالغون في ذلك، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مباشرة الحيض مبالغة في مخالفة اليهود، حتى قال بعض الصحابة: ألا نأتيهن؟ قال: لا. فهذا دليل على أنه لا يترك شيء من الدين والشرع فرارا من مخالفة المخالفين، ولكن إن أمكن أن يخالفهم مع الإبقاء على الدين فهذا هو المشروع. ولهذا وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور ولم يخالفهم لأنه من الدين، وهذا فيه أصل على أن المخالفين حتى من أهل البدع ومن غيرهم أنهم إذا فعلوا شيئا يوافق الدين فإن ما أمرنا أن نتشبه بأهل البدع بل أمرنا بمخالفته، لكن إن كان هذا من الدين فلا نترك الدين طلبا لمخالفة أهل البدع إن كان ما هم عليه هو من الدين وهو صحيح. قال: إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، يعني قيل أن هذا أعجب اليهود وأهل الكتاب، ولكن استشكل هذا كيف أن النصارى يعني وهم من أهل الكتاب أنهم كانوا يحبون هذا. قال ابن حجر: وهذا بعيد في أن النصارى يحبون هذا، لأنه قيل أنهم أحبوا هذا لحبهم لليهود، والصحيح أن بينهم وبين اليهود نفرة وعداء، ولكن هذا المقصود هو أن هذا هو تأكيد لما تقدم، اليهود من أهل الكتاب. قال: فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، يعني أنكروا ذلك وكرهوا وطعنوا في هذا الدين، قالوا: إن كانت القبلة الأولى صحيحة فإن لما يتركها الآن، وإن كانت صلاته الأولى يعني غير صحيحة فلما يستقبل البيت يعني هذه الفترة، وهذا من جهلهم، فإن الدين مبناه على النص وعلى الوحي، ولهذا أمر باستقبال بيت المقدس فاستقبله، ثم أمر باستقبال المسجد الحرام فاستقبله، وهذا دليل على أن العبرة هو بالاستقامة على الدين وليست باستقبال جهة دون جهة. وهكذا كما أن الحال كما تقدم في التنبيه في غزوة بدر والحديبية أنه ليس المقصود هو القتال أو عدمه، وإنما المقصود هو الطاعة، فإذا أمر الناس بالقتال قاتلوا، وإذا أمروا بالكف كفوا، وكذلك في الصيام والفطر ليس العبرة بالصيام أو بالفطر، وإنما العبرة بطاعة الله، فشرع للناس الصيام في رمضان يصومون، وشرع لهم الفطر في يوم العيد فهم يفطرون، ففطرهم في يوم عيد الفطر طاعة لله وصيامهم محرم، مع أنهم كانوا بالأمس يصومون وفطرهم محرم، فهذا دليل على أن العبرة بطاعة الله عز وجل وليس باستقبال جهة دون جهة أو بعمل دون عمل. وكذلك الأعمال التي قد يستحسنها الناس ويحبونها ليست العبرة بهذا العمل، وإنما العبرة بطاعة الله، ولهذا قال العلماء: ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب، وليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله، فالمقصود هو طاعة الله عز وجل. الناس يمتثلون، المؤمنون يمتثلون أمر الله عز وجل، وهذا أيضا من حكمة الله أن الناس ينقلون من حال إلى حال، لأن النفس إذا استقامت على عمل تحب هذا العمل وتركن إليه، فجاء التنويع في هذه العبادات. ومنه الحكمة أيضا في التنويع في العبادات، فمرة يصلون ثم يذكرون ثم في وقت ينهون عن الصلاة ويشرع لهم الذكر، وفي وقت يرغبون في الذكر، في أوقات يشرع لهم الصيام، وفي أوقات يمنعون من الصيام كما هو ملاحظ في الأسبوع. يشرع صيام يومين، يوم الاثنين ويوم الخميس، ويحرم صيام يومين، يوم الجمعة ويوم السبت. ولم يأتي في يوم الأحد ويوم الأربعاء ما يدل على المنع أو المشروعية، فدل على أن من صام يوما لا يتعمد موافقة هذا اليوم بعينه فإن صيامه مشروع، وأن من تركه فأيضا فإن تركه لا بأس به، لكن بخلاف الجمعة لو تعمد صيامه فإنه مؤاخذ، إن لم يكن الصيام الذي يصومه الرجل كأن يوافق الأيام البيض أو صيام الرجل يعني يصوم اليوم ويفطر يوما. والشاهد من هذه الترجمة وهذا الحديث للكتاب وما تقدم من أن الصلاة من الإيمان، وفي ذلك رد على المرجئة ومن يرى خروج العمل من مسمى الإيمان. نتوقف عند هذا الحديث، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.